حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. عيونك معايا عيونك كفاية، عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي. قلبك ناداني وقال بتحبني، الله عليك الله طمنتني. قلبك ناداني وقال بتحبني، الله عليك الله طمنتني. معاك البداية وكل الحكاية، معاك البداية